الهوى نجاني وحاله دعاني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني سر الهوى نجاني وحاله دعاني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني شيخ يفدى بروحي وحبه فتوحي شيخ يفدى بروحي وحبه فتوحي شيخ يفدى بروحي وحبه فتوحي شيخ يفدى بروحي وحبه فتوحي أهلا يا روحي روحي لربه النوراني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي شيخ شيوخ الأمة والغوث في الملمة شيخ شيوخ الأمة والغوث في الملمة شيخ شيوخ الأمة والغوث في الملمة شيخ شيوخ الأمة والغوث في الملمة سلالة الأئمة وبضعة العدنان سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الله قد أعطاه وقد حمى حماه الله قد أعطاه وقد حمى حماه الله قد أعطاه وقد حمى حماه الله قد أعطاه وقد حمى حماه وصان من نداه بمشيئة الرحمن سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني أتباعه الأنجاب أنصاره الأحباب أتباعه الأنجاب أنصاره الأحباب خدامه الأقطاب في سدرة العرفان سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني يا حضرة الأسحار وساعة الأذكار يا حضرة الأسحار وساعة الأذكار يا حضرة الأسحار وساعة الأذكار يا حضرة الأسحار وساعة الأذكار في قبره المطار تذكري أشجاني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني يا نسمة البطحائي بثي له شكوائي يا نسمة البطحائي بثي له شكوائي يا نسمة البطحائي بثي له شكوائي يا نسمة البطحائي بثي له شكوائي وفي طوى الهوى لا توفي لهواني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني سر الهوى نجاني وحاله دعاني للسيد الرفاعي العارف الرباني سر الهوى نجاني